الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيع. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثالث من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثانية 32 بعد 400 و33 بعد 400 بمدينته الرابعة مكة المكرمة، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76، فقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث 17. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. وليحد أحدكم شفرته فليريح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه، وأوله 2 حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث ووقع في صحيح مسلم بنسخه الموجودة بأيدينا: فأحسنوا الذبح. وقوله صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء، الكتابة المذكورة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون كتابة قدرية، فالمكتوب هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، فيقول معنى الكلام: إن الله قدر الأشياء وجودا على أحسن وجه وأتمه. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، فالمكتوب هو الإحسان، والمكتوب عليهم حذف ذكرهم فلم يبينوا، وهم العباد، فيكون معنى الكلام: إن الله شرع لعباده أمرا مفروضا أو نفلا أن يحسنوا إلى كل شيء. والجملة صالحة للمعنيين جميعا، فكلاهما مما تواردت أدلة الشريعة على الاعتداد به، فيجوز أن تكون الكتابة هاهنا قدرية، ويجوز أن تكون شرعية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، بين فيه صورة لما يقع به الإحسان في شيء، وهو المذكور في قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فأمر بإحسان القتل في إزهاق الروح من ابن آدم، أو الذبح لبهيمة من بهائم الأنعام التي تذبح قربة إلى الله. وإحسان القتلة والذبح يكون بإيقاعهما على الصفة الشرعية، فإذا وافق القتل والذبح في إزهاق الروح الصفة الشرعية صار هذا واقعا على وجه الإحسان. نعم. الحديث 18 عن أبي ذر جندوب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي مسندا من حديث أبي ذر وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح، ثم أسنده بعده من حديث معاذ بن جبل فساقه بإسناده إليه، ثم قال نحوه ولم يسق لفظه، بل أحال على حديث أبي ذر المتقدم. ثم قال الترمذي: قال محمود بن غيلان أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر. انتهى كلامه. ومعنى قول محمود والصحيح حديث أبي ذر أي أن مخرج الحديث معروف من رواية أبي ذر رضي الله عنه، لا مدخل لمعاذ في روايته، فأخطأ بعض الرواة فجعلوه من مسنده، وإنما يعرف من مسند معاذ بن جبل، من مسند أبي ذر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه أخرى عند غير الترمذي لا يثبت منها شيء، فالرواية في هذا الباب فيها لين. ورويت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بألفاظ متعددة، منها ما في الصحيحين ومنها ما هو خارج الصحيحين، فمنها ما هو متفق على صحته كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. الحديث متفق عليه. ورويت جمل من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا يثبت منها شيء. وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة هنا بين حقين، أحدهما حق الله، وذلك في قوله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة، والآخر حق عباده، وذلك في قوله: وخالق الناس بخلق حسن. فالمأمور به في هذا الحديث ثلاثة أشياء: أحدها تقوى الله، والتقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين بينه وبين النار. يقول أخ: اتخاذ العبد وقاية بينه وبين النار. وعلى هذا التعريف أين يكون قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، للقطع بأن الرب المأمور باتقائه لا مدخل فيما يذكره من يذكر هذا فيقول التقوى اتخاذ العبد وقاية بينه وبين النار أو بينه وبين عذاب الله؟ ما الجواب يا أخي؟ إيش؟ عذاب الله؟ إيش؟ ليس التقوى الحامل عليها الخوف من العذاب فقط، بل أيضا التقوى يحمل عليها طلب الثواب. هذا كلام طلق بن حبيب وفيه بحث طويل. هذا بعض معناها. قلنا التقوى هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، وذلك ليعم جميع الأفراد، فقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم يدخل فيما يخشاه العبد، وقوله تعالى: فاتقوا النار يدخل في أفراد ما يخشاه العبد، وقول الله تعالى فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يدخل في أفراد ما يخشاه العبد. فالسمط الجامع للتقوى شرعا أن يقال هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بإيش؟ ها يوسف، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. طيب قول الله عز وجل إن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا أمر أو نهي؟ خبر، خبر. طيب لماذا لا يذكر في التقوى؟ عبد القادر أحسن، بأن يقال بامتثال خطاب الشرع، ليشمل الخطاب الشرعي الخبري الممتثل بالتصديق والخطاب الشرعي الطلبي الممتثل بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. فما يذكر من قول بعضهم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا بعض المأمور به فيما يتعلق بالتقوى. فالصواب أن يقال التقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. ومن أفراد التقوى المأمور بها تقوى الله عز وجل، فتكون تقوى الله عز وجل حينئذ أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين الله بامتثال خطاب الشرع. فأفراد التقوى باعتبار ما أمر اتقاؤه أنواع متعددة في القرآن والسنة، أعظمها تقوى الله وهي أكثر ما يدور في النصوص، وهي عائدة إلى الأصل المتقدم من أن التقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع. والثاني مما أمر به هو اتباع السيئة الحسنة، والمراد باتباع السيئة الحسنة فعلها بعدها، وله مرتبتان. فالمرتبة الأولى أن يفعل الحسنة بعد السيئة مريدا محو السيئة، أن يفعل الحسنة بعد السيئة مريدا محو السيئة. والمرتبة الثانية أن يفعل الحسنة بعد السيئة دون إرادة حصول المحو، دون إرادة حصول المحو. والمأمور به في الحديث هو المرتبة الأولى لأنها أكمل، لأن الخطيئة بمنزلة الدنس المفتقر إلى ما يذهبه، وأعظم مذهب للسيئة أن يتبعها الإنسان بحسنة تمحوها. وأما الأمر الثالث فهو معاملة الخلق بالخلق الحسن، والخلق في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فإن الدين يسمى كله خلقا، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والثاني خاص وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة، ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة، وهو المراد في هذا الحديث، وحسنه بأن يكون مبنيا على الإحسان في القول والفعل، وحسنه بأن يكون مبنيا على الإحسان في القول والفعل مع من؟ في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وخالق الناس، وخالق الناس جميع الناس، يؤمر الإنسان بأن يعاملهم بالخلق الحسن حتى من أساء إليه. فمن أساء إليك فعصى الله فيك، فلا تقابله بمعصية الله عز وجل فيه، بل من أساء إليك فأحسن إليه، فإن هذه هي حقيقة الخلق الحسن الكامل. وهذا أمر لا يرتاضه العبد في اليوم والليلة، وإنما يحتاج إلى رياضة شاقة وملاحظة دائمة في تقويم النفس وتهذيب سلوكها بالنظر إلى إحسان معاملة الخلق كافة، صغيرهم وكبيرهم، أميرهم ومأمورهم، غنيهم وفقيرهم، عزيزهم ودليلهم، فإن هذا هو الذي يتحقق به أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وخالق الناس بخلق حسن. وأحق الناس بملازمة الأخلاق الفاضلة الحسنة هم المجتمعون على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ممن يطلب العلم، فلا يكمل المرء المنتسب إلى التماس العلم إلا بالحرص على تهذيب الأخلاق وإصلاح النفس ومداومة النظر في أحواله وأن يسددها ويقومها، فإن النفس ربما طبعت على أخلاق سيئة أو تسرب إليها بالخلطة ومعاملة الأخلاق ومعاملة الأخلاط أخلاق سيئة، فلا بد من نفيها عن النفس. وإذا لم يكن العبد دائم المحاسبة لنفسه ربما سرت إليه أخلاق لا يلحظها حتى تغلب عليه، فكم من واحد منا صار الآن يغضب وهو قبل لا يعرف نفسه بالغضب، وإنما حل به الغضب لأجل أمر ما اكتنفه في حال من أحواله ثم استولى عليه مع طول المدة، فإن لم يرقب هذه الأخلاق ويتعاهدها بنفي سيئها واجتباء حسنها، وإلا وقع له من أخلاقه ما يسوءه. لكن من داوم رياضة نفسه على الأخلاق الحسنة وتطبع بالخلال الفاضلة فإنه قمن بأن يدرك ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن. نعم. أحسن عليك. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجيز تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بهذا اللفظ، لكن قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، خلاف ما أثبته النووي هنا. وإسناد الحديث حسن. أما الرواية الأخرى التي عند غير الترمذي فرواها عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف وسياقه أتم، ولجمله المذكورة شواهد يثبت بها سوى قوله فيه: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فورود هذه الجملة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لم تروى من وجه قوي، وإن كانت مروية خارج هذه الوصية بأسانيد ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أن ورودها في الوصية روي بإسناد ضعيف. وأما بقية الجمل التي عند الترمذي وعبد بن حميد مما ساقه المصنف ها هنا فإنها في رتبة الحسن، إما لذاتها كرواية الترمذي، وإما لغيره كرواية عبد بن حميد، سوى ما استثنيناه من الجملتين المذكورتين. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى حفظ أمر الله عز وجل، وأمر الله عز وجل نوعان، أحدهما أمر الله القدري والآخر أمر الله الشرعي. فحفظ أمر الله القدري يكون بالصبر على الأقدار، فحفظ أمر الله القدري يكون بالصبر على الأقدار، وحفظ أمر الله الشرعي يكون بامتثال خطاب الشرع تصديقا وأمرا ونهيا، يكون بامتثال خطاب الشرع تصديقا وأمرا ونهيا. فإذا وفى العبد بهذين الأمرين كان حافظا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم جزاءه فقال: احفظ الله يحفظك. وفي الرواية الأخرى وفي الجملة الثانية: احفظ الله تجده تجاهك، بضم التاء وتفتح وتكسر أيضا، فهي مثلثة كما في القاموس وغيره. وقال في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك. فمن حفظ أمر الله حصل نوعين من الجزاء، أحدهما نصر الله وتأييده، نصر الله وتأييده، والآخر حفظ الله له، والآخر حفظ الله له. والفرق بين المقامين أن الأول مقام رعاية، وأن الثاني مقام وقاية. أن الأول مقام رعاية وهو حفظ وهو تأييد الله ونصره له، وأن الثاني وهو حفظ الله له مقام وقاية، فيكتنفه الله عز وجل بوقايته ورعايته، فتكمل حال الحفظ له، وهي الحال الكاملة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فاز من ربه بالحفظ التام الكامل رعاية ووقاية. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها، فما قدره الله عز وجل على الخلق من خير أو شر قد فرغ منه وأثبت في صحف المقادير. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فمن عرف ربه عملا عرفه الله سبحانه وتعالى جزاء، وهذا معنى قوله تعرف إلى الله في الرخاء أي عملا، يعرفك في الشدة أي جزاء. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، معرفة تتضمن الإقرار بربوبيته، وهي معرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والآخر معرفة تتضمن الإقرار بألوهيته، معرفة تتضمن الإقرار بألوهيته، وهي معرفة تختص بالمؤمن دون غيره. ومعرفة الرب عبده نوعان أيضا، ومعرفة الرب عبده نوعان أيضا، أحدهما معرفة عامة تتضمن علم الله به وإحاطته، تتضمن علم الله به وإحاطته، والآخر معرفة خاصة تتضمن نصر الله عز وجل العبد وتأييده، تتضمن نصر الله العبد وتأييده. فأعظم النوعين الأولين معرفة الألوهية، وأعظم النوعين الأخيرين معرفة النصر والتأييد. فمن كملت معرفته بالله تألها كملت معرفة الله عز وجل به تأييدا وتسديدا. وباب معرفة الله عز وجل من أجل أبواب الديانة التي ينبغي أن يفرغ فيها العبد وسعه في معرفة الرب عز وجل، فإن آكد المعارف المطلوبة هي معرفة الله عز وجل، وبها شرف من شرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صار عند ربه بالمقام الأعلى والرتبة الأسنى لكمال معرفته بربه وكمال معرفة ربه به. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. فلما كمل علمه صلى الله عليه وسلم بربه كمل الله عز وجل مقامه. فينبغي أن يجتهد العبد في معرفة الله، فإنها أهم العلوم التي تطلب. ومن جميل الحكايات في الأخبار عن الماضين أن سيبويه صاحب النحو رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقيل له: بما غفر لك؟ فقال: بقولي الله أعرف المعارف. قال: بقولي الله أعرف المعارف. فلما كانت هذه الكلمة التي ابتكرها في الدلالة على العلم الموضوع لربنا عز وجل وهو اسمه الأحسن الله، جزاه الله عز وجل بالمغفرة له. فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد ربه إليه إحسانا. وكتب الزهد للسلف رحمهم الله تعالى طافحة بهذا المعنى، وهو أجل مقاصد كتبهم. فينبغي أن يعتني طالب العلم بقراءة كتب الزهد التي صنفها الأوائل، كالزهد للإمام أحمد، والزهد لصاحبه أبي داود السجستاني، والزهد لوكيع بن الجراح، والزهد لهناد بن السري، والزهد لأبي بكر البيهقي، والزهد لأسد بن موسى. فإن هذه الكتب تغنيك بما فيها من أحوال السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين عما اختطه المتأخرون في باب معرفة الله عز وجل، لما دخل من الدغل في كلام المتأخرين في باب المعرفة. فالسلامة في أن تنظر إلى ما عبر به السلف رحمهم الله تعالى عما وجدوه من معاني ذلك في الكتاب والسنة، فإذا وقفت على ذلك فاجتهد في تلمس طريقهم والسير بسيرهم والاهتداء إلى أبواب معرفة الله عز وجل التي تشرف بها وتعظم. وإذا كان أحدنا يفرح إذا عرفه عظيم من عظماء الخلق، فإن الفرح بمعرفة الله عز وجل عند العالمين بالله وأمره أعظم وأجل، فلا تحرمن هذا الخير بكسلك. نعم. أحسن الله إليك. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري باللفظ المذكور، لكن نسخ البخاري اختلفت في جزم فعل الأمر، ففي بعضها تستحي بدون ياء وفي بعضها تستحي بياء، لأن الفعل المذكور فيه لغتان، إحداهما بياء واحدة والأخرى بياءين، فعلى اللغة الواحدة إذا جزم حذف حرف العلة فلم يبقى ياء فيه، وعلى اللغة الثانية إذا حذف حرف العلة بقيت ياء ثانية، فكلاهما لغة صحيحة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أثر من كلام الأنبياء السابقين فصار شائعا في الناس ذائعا بينهم يتناقلونه جيلا بعد جيل، هو هذه الكلمة إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وقوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت يحتمل معنيين صحيحين، يحتمل معنيين صحيحين، أحدهما أن يكون أمرا على ظاهره، أن يكون أمرا على ظاهره، والمعنى إذا كان ما تريد فعله، إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه فافعله، إذا كان ما تريد فعله مما لا يستحيا منه فافعله فلا تثريب عليه. والثاني أن يكون أن لا يكون من باب الأمر الذي تقصد به حقيقته، أن لا يكون من باب الأمر الذي تقصد به حقيقته، بل هو أمر بمعنى التهديد أو أمر بمعنى الخبر، بل هو أمر بمعنى التهديد أو أمر بمعنى الخبر. فعلى الأول يكون التهديد له إذا لم تستحي ولم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت فستلقى جزاءه، فهو تهديد له على فعله ما لا يستحيا منه بجراءته على ذلك. وأما المراد بالخبر فهو خبر عن حال الناس، أن من استحيا منهم لم يصنع ما يستحيا منه، وأن من لم يستحي منه أن من لم يستحي منهم فإنه يصنع ما بدا له، فيكون خبرا عن حال الناس. وكلا المعنيين صحيح، فيحتمل أن يكون هكذا أو كذلك، والشريعة تصدق هذين المعنيين. نعم. أحسن عليك. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو أنت سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، إلا أنه قال قل آمنت بالله فاستقم، بعطف ذلك بالفاء لا ثم، فهو الموجود بالنسخ التي بأيدينا. وحقيقة الاستقامة شرعا طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم، طلب إقامة النفس على الصراط المستقيم. وتقدم أن الصراط المستقيم هو الإسلام كما ثبت في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد بإسناد لا بأس به. فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، فالمستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا. ولذلك أمر الاستقامة ثقيل، لا كما يتهمه الناس من قولهم فلان مستقيم، فإن إقامة النفس على الشرع تحتاج إلى ملاحظة كثير من الأمور في السر والجهر والعلن والخفاء فيما يتعلق بمعاملة العبد ربه بينه وبينه، وفيما يتعلق بمعاملة العبد غيره من الناس. لكن يرجى للعبد إذا اجتهد في طلب سلوك الصراط المستقيم أن يجعله الله سبحانه وتعالى مستقيما. وكان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون نسبة أنفسهم إلى العمل الصالح ويستقبحون ذلك لأنهم يرون أنفسهم دون ما يبتغى منهم في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنك ممن تقبل الله عمله، يعني من الصحابة. فقال: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لقلت إني من أهل الجنة. ثم تلا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فاستعظم الأمر. وفي تفسير ابن جرير عند هذه الآية أن بعض عباد الكوفة لما ذكر بعمله الصالح الذي كان له قال: فأين قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين؟ فالأمر شديد، لكن إذا اجتهد الإنسان وتحرى سلوك الصراط المستقيم رجي له أن يكتبه الله سبحانه وتعالى في حزب المتقين المستقيمين على شرعه. ومما ينبه إليه أننا ذكرنا فيما سلف أن الإسلام جعلت فيه أسماء لأهله إفرادا وجمعا، فمن الإفراد تسمية المنتسب إليه مسلما أو مؤمنا أو محسنا أو عبدا لله، ومن الجمع تسمية المنتسبين إليه مسلمين أو مؤمنين أو عبادا لله عز وجل. وما عدا ذلك فإنه يطرح، ومن جملة ذلك ما تواطأ عليه الناس بأخرة من قولهم فلان ملتزم، فإن هذا اللفظ لفظ أجنبي عن الكتاب والسنة ولا يصادق المأمور به من امتثال الخطاب الشرعي، ولم يسمى الممتثل للخطاب الشرعي ملتزما، وإنما سمي مطيعا أو مستقيما أو مسلما أو مؤمنا أو محسنا. والالتزام لا يفي بهذا المعنى، وإنما نشأ إلى لسان الدعاء متولدا من الدعوات القديمة التي كانت للأحزاب الاشتراكية والقومية، فكانوا يسمون من ينضم إلى الحزب ملتزما به، ثم سرى هذا اللفظ من ذلك المقام إلى مقام المنتسب إلى الشرع، وعوض عن الحقائق الشرعية التي رتبتها الشريعة. فمثله يهجر ويطرح للاستغناء عنه بما سمان الله سبحانه وتعالى به. وإذا قيل فلان ملتزم فبما يلتزم، فإن الالتزام يكون بالخير ويكون بالشر. فمن الناس من يلتزم دأبه صباحا ومساء أنواعا من الشرور، وإنما يتميز من انتسب إلى الشرع بما جعل الله عز وجل له من الأسماء كالمطيع أو المحسن أو المسلم أو المؤمن أو غيرها من الأسماء الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ومعنى قول الرجل وأحللت الحلال أي اعتقدت حله. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر. لماذا قيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر في الحلال؟ لماذا ليس شرطا الفعل؟ لأن أفراد المباح لا تنحصر. ليس الفعل مطلوبا لأن أفراد المباح لا يمكن حصرها بالفعل، فيكفيه اعتقاد حل الحلال ولو لم يفعله، فإذا اعتقد أن نوعا من الأكل أو الشراب أو غيره هو حلال مأذون به كفاه ذلك الاعتقاد في أن يكون ممن أحل الحلال، أي اعتقد كونه حلالا ولو لم يتعاطاه، فإن تعاطي أنواع الحلال جميعا مما يشق ويعسر. ومعنى قوله وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من قيد الاعتقاد مع الاجتناب، فإن الاجتناب هو المباعدة والترك، هو المباعدة والترك، ولا تتم هذه المباعدة إلا بأن يعتقد العبد بأنه حرام. ولو حبس الإنسان نفسه عن أمر ما كالزنا أو الخمر فلم يتناوله بل اجتنابه لكن لم يعتقد حرمته، فإنه لا يكون محرما للحرام، وإنما يكون محرما للحرام إذا اجتنبه معتقدا حرمته. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى ما يحصل به جزاؤه في دخول الجنة بقوله نعم، وتقدير الكلام نعم، إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة، لأن من القواعد الفقهية أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب. قال الناظم: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاد. ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاد. ذكره أبو بكر الأهدل في الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. وأهمل ذكر الزكاة والحج مع كونهما من شرائع الإسلام الظاهرة اللازمة للخلق لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من حال السائل أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، ففي الحديث بيان أن هذه الأعمال من موجبات الجنة إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء بعد النار في حق من عذب فيها، وهذه الأعمال هي كلها تحت رحمة الله عز وجل وفضله، فإن الخلق لا يبلغون قدر ما يجب عليهم من شكر الله فيما أوجب عليهم من العمل حتى يستحقوا عليه الجنة، ولكن الله عز وجل يتفضل على المحسن ويرحمه فيدخله الجنة. ولو أخذ الناس بما يلزمهم من حق الله لم يكن القائم بحق الله إلا قليل، ولكن الخلق تحت فضل الله عز وجل ورحمته، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ذو الفضل العظيم. ولو قدر أن يقوم إنسان بما يلزمه من حق الله عز وجل فإنه لا يكافئ على وجه العوض والمقابلة ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من النعم الظاهرة والباطنة. وقد ذكر في أخبار بعض عباد بني إسرائيل في كتب الزهد أنه لما أقيم بين يدي الله عز وجل وكان تفرغ لعبادة الله 70 سنة، فلما أقيم بين يدي الله قال له الله عز وجل: يا عبدي أدخلك الجنة بعملك أم برحمتي؟ فقال المغرور بنفسه الواثق بعمله: بل بعملي يا رب. فقال الله لملائكته: خذوا عبدي إلى النار. فقال الرجل: يا رب أتجعلني من أهل النار وقد عبدتك 70 سنة؟ فقال الله: يا عبدي أتذكر ليلة كذا وكذا لما ضرب عليك عرق في رأسك؟ قال: نعم يا رب. قال: فإن شكر نعمة تسكين ذلك العرق تعدل عبادة 70 سنة. فهذا العبد اغتر بعمله ولم يلاحظ أن الله عز وجل لما ضرب عليه عرق في رأسه سكنه الله عز وجل عنه. انظر إلى نفسك أنت، لو لج بك ضرس أو ارتعش منك طرف أو اضطربت منك جارحة، كيف تكون حالك؟ فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بعمله، بل يجتهد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: الطهور شطر الإيمان، هو بضم الطاء من الطهور، ويراد به فعل الطهارة. فمعنى الحديث: التطهر شطر الإيمان، والشطر هو النصف. والطهارة المرادة في هذا الحديث هي الطهارة الحسية المذكورة في كتب الفقهاء بالوضوء والغسل والتيمم. وأدرج المصنفون في الحديث كمسلم وأبي داود والنسائي هذا الحديث في كتاب الطهارة. فالمراد بالطهارة في هذا الحديث الطهارة الحسية وضوءا وغسلا وتيمما. واختلف أهل العلم في كيفية وقوع الطهارة شطرا للإيمان على قولين في بيان حقيقة الإيمان. فالقول الأول أن المراد بالإيمان خصاله وأجزاؤه، أن المراد بالإيمان خصاله وأجزاؤه، فإنها تطهر الباطن، وتكون الطهارة الحسية مطهرة للظاهر. فيكون معنى الحديث: الطهور شطر الإيمان، أي شطر شرائع الإيمان. فالطهور شطر يطهر الظاهر، وبقية شرائع الإيمان تطهر الباطن. والقول الثاني أن المراد بالإيمان في هذا المقام الصلاة، ومنه قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فإنها نزلت في من مات ممن كان يستقبل بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة، كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين. وأصح القولين هو القول الأول، وأن المراد بالإيمان شرائعه وخصاله. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني الطهارة الحسية هي شطر الإيمان. ووجه ذلك التشطير هو أن الطهارة الحسية تطهر الظاهر، وأن بقية شرائع الإيمان تطهر الباطن. فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل أو تيمم فقد طهر ظاهره، وإذا صلى الإنسان أو زكى أو حج أو بر والديه فقد طهر باطنه. وموجب ذلك هو حديث علي عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطهور بمنزلة المفتاح، والمفتاح لا يبلغ شطر الشيء، فلا يبلغ الطهور أن يكون شطر الصلاة، فيكون موافقا لقول من قال إن المراد بالإيمان هاهنا الصلاة، فيكون الطهور الطهور أي التطهر لها شطرها، لأنه لا يبلغ ذلك، وإنما هو بمنزلة المفتاح الذي يولج به إلى داخل شيء. فالصحيح في معنى هذه الجملة ما ذكرنا آنفا من أن الطهارة المرادة هي الطهارة الحسية، وأن المراد بالإيمان هي خصاله وأجزاؤه التي يتركب منها، وأن المراد بمعنى الحديث حينئذ أن التطهر بالوضوء والغسل أو التيمم بدلا عنهما يطهر الظاهر، وأن بقية شرائع الإيمان تطهر الباطن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا على الشك فيما يملأ ما بين السماء والأرض، هل كل كلمة من الكلمتين تملأ ما بين السماء والأرض؟ فيكون معنى الحديث سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، أو أن الرواية أن الكلمتين إذا اقترنتا صارتا ملأ ما بين السماء والأرض. والصحيح في هذا الحديث هو رواية النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتسبيح والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. وموجب ترجيحها أمران، أحدهما بالنظر إلى الرواية، بالنظر إلى الرواية، فإن رواية النسائي وابن ماجه أوثق رجالا وأصح إسنادا، فتقدم على رواية مسلم، وتقديم صحيح مسلم على كتب السنن لا يقتضي أن يكون كل إسناد فيه أصح من كل إسناد عند غيره من أصحاب السنن، وإنما هو تقديم إجمالي في الغالب، فهو أصل كلي، وتخلف بعض الأفراد لا يقدح في الأصل الكلي. وأما الأمر الثاني فبالنظر إلى الدراية، فبالنظر إلى الدراية، فإن الحمد تملأ الميزان كما في صدر الحديث والحمد لله تملأ الميزان، فكيف إذا قرنت بكلمة أخرى وهي سبحان الله قل قدرها فلا تملأ إلا ما بين السماء والأرض، فإن ملء الميزان أعظم من ملء السماء والأرض. فالرواية المقدمة رواية ودراية هي لفظ النسائي وابن ماجه، والتسبيح والتكبير تملأ أو قال ملء السماء والأرض، فهي المقدمة المعتد بها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال المذكورة بمقادير من الأنوار، فالصلاة نور مطلق، فالصلاة نور مطلق، والصدقة برهان، والبرهان اسم للشعاع الذي يحيط بقرص الشمس، والبرهان اسم للشعاع الذي يحيط بقرص الشمس، والصبر ضياء وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه إشراق وحرارة دون إحراق. فهذه الأعمال الثلاثة متدلية في مقاديرها من الأنوار، فأعلاها الصلاة فإنها نور مطلق، ودونها الصدقة فإنها برهان، ودونها الصبر فإنه ضياء. وتقدير هذه الأعمال بما ذكر من مقادير الأنوار يتعلق به شيئان، أحدهما انتفاع الروح بها، أحدهما انتفاع الروح بها، فإن انتفاع الروح بها يكون بحسب مقاديرها، فانتفاع الروح بالصلاة أعظم من انتفاعها بالصدقة، وانتفاعها بالصدقة أعظم من انتفاعها بالصبر، والآخر حصول الجزاء عليها وفق تلك المقادير، حصول الجزاء عليها وفق تلك المقادير. فالصلاة أعظم جزاء من الصدقة، والصدقة أعظم جزاء من الصبر. ووقع في بعض نسخ صحيح مسلم والصوم ضياء، والصوم ضياء، والصوم فرد من أفراد الصبر، وهو من أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الصبر، لما فيه من الإمساك عن المألوفات وفطم النفس عما تشتهيه وتميل إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم آخرا: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يذهب أول النهار. فالغدو اسم للذهاب في أول النهار، فكل الناس يسعون، فمنهم من يسعى في عتق نفسه، ومنهم من يسعى في إيباقها أي في إهلاكها بما يأتي كل من الأعمال. فمن أتى الأعمال الصالحة أعتق نفسه مما يخشى عليه منها، ومن استهلك قوته ونفسه في الأعمال غير الصالحة فإنه يوبق نفسه ويهلكها بهذه الأعمال، فتستحق العذاب من الله عليها. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا الحديث موجه لمن؟ لمن؟ موجه لنا، موجه لنا. فأنت وأنت تقرأ هذا الحديث وتسمعه استحضر أنك مخاطب به، لا تنشغل بما يقطعك عن ذلك. وهذه بليتنا أننا لا نصغي سمعا إلى ما ينفعنا، ونصغي إلى كلام المتكلم من المعلمين. الانتفاع بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الانتفاع بمن يبين معاني ذلك من المخلوقين، لكن قدر الانتفاع على قدر صدق الإقبال. فإذا أقبل الإنسان على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وإجلالا فتحت له معانيه ونهل من ينابيعه. وإذا كان الإنسان يقلب الصفحات ينتظر أن ينتهي الكتاب ولا يسمع هذا الحديث، فلأي شيء يجلس؟ لأي شيء يجلس إذا لم يكن همه أن يتعلم خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصدق عبد الله المبارك إذ قال: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فإن من الأخبار المنقولة عن السابقين أن أحد الطلبة لما كان يقرأ الأربعين النووية على ابن مرزوق الحفيد أحد علماء المغرب الأوسط مما يسمى اليوم بالجزائر، كان إذا قرأ عليه حديثا بكى بكاء عظيما. إذا قرأ عليه حديث من الأربعين النووية قبل أن يشرع في بيان معانيه يبكي بكاء عظيم. لماذا؟ لشهود عظمة هذه الأحاديث. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهذه جوامع أخباره صلى الله عليه وسلم. فإذا فاتك رفقته في الدنيا فلا تفوتك أخباره في الدنيا أن تسمعها وتصغي إليها بإقبال قلب. نعم. أعد الحديث. أحسن الله. الحديث 24

فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، فهو خبر عما ستؤول إليه حال الناس في الآخرة. والمعنيان المذكوران كلاهما صحيح، فالأول يتعلق بالدنيا والثاني يتعلق بالآخرة، فالأول يتعلق بالدنيا والثاني يتعلق بالآخرة. كيف يكون الأول يتعلق بالدنيا؟ نعم، إيش؟ العمل، أن من عمل عملا سيجد أثره، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلومن نفسه، فإنه من ذنبه أتي. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور. إذا عملت طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم نفسك فإن الرب شكور، انتهى كلامه. والمعنى أن من أحسن لله في عمله فسيجد أثر ذلك الطاعة فيما يسبغ الله عليه من الفضل في روحه الباطنة وفي جوارحه الظاهرة وما يرزقه من سعة الحال وحسنه. وإن وجد غير ذلك فليتهم نفسه فإنه أتي من تقصيره، ولكن شهود هذا التقصير يخفى على كثير من الناس لكثرة الذنوب. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية أن أبا عثمان النيسابوري خرج يوما إلى الجمعة غاديا فانقطع شسع نعله، والشسع اسم للحبل الواصل بين سير الحذاء لإصبع الإبهام وبقية الأصابع، فقال: أعلم من أين أتيت. أتي في إيش؟ في قطع شسع النعل. قال: أعلم من أين أتيت، ذلك أني خرجت إلى الجمعة ولم أغتسل. خرج إلى الجمعة ولم يغتسل، أمر يسير عند الخلق، ووقع شسع النعل منقطعا، أمر يسير عند الخلق، ولكن لكمال حاله عرف من أين أتي، ولنقص أحوالنا لا نعرف من أين نؤتى. قال الفضيل بن عياض: إني لأعرف أثر ذنبي، إني لأعرف أثر ذنبي في قلق زوجي ودابتي. إذا تغير عليه أخلاق زوجه أو دابته عرف أن هذا بذنب أصابه، لأن الله سبحانه وتعالى شكور للخلق، إن أحسنوا أفاض عليهم الإحسان. وإذا غفل الإنسان عن مثل هذه المعاني لا يدري من أين يؤتى، فتتراكم عليه الخطيئات وتتزايد عليه المصيبات، ثم يقول: لا أدري من أين أتيت، وإنما أتيت من نفسك، فيداك أوكتا وفوك نفخ. فينبغي أن يتعاهد الإنسان نفسه، فإنه يجد عاجل أثر عمله إما برا وإحسانا وإما شقاء وعناء، فلا يغيبن عن وهلك هذا المعنى. ومن استحضره في الصغار استحضره في الكبار، ومن غفل عنه في الصغار غفل عنه في الكبار. فالذي تعثر قدمه إذا مر مع درج ثم عاد باللوم بعد نهضته على من صنع هذا الدرج ومن رتبه قياسا وهندسة، وغفل عن نفسه من أنه ربما أتي في هذه العثرة من ذنب أصابه، فعجل الله له عقوبته في عثرة قدمه. فإذا لم يعود المرء نفسه على ما صغر لم يستطع أن يروض نفسه على ما كبر. ولذلك تجد بعض الناس كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في صيد الخاطر: إذا مسهم السوء ظهر اعتراضهم على الله عز وجل في أقداره، فتجد من المرضى من يئن فيقول: لماذا تقدر علي يا ربي هذا؟ وهذا العبد إنما وصل إلى هذه الحال فخذل لأنه لم يعتد دوام ملاحظة حاله من تقصيره في جناب الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى ما ذكرناه بأن الأول متعلق بالدنيا وأن الثاني متعلق بالآخرة. إذا صار الناس إلى دار الجزاء فإنهم يجدون حصاد ما عملوا. وقد روى البخاري عن علي معلقا وصله أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية بإسناد جيد أن عليا قال: يا أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة جاءت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان سيجد حصاد عمله، فمن وجد خيرا فسيحمد الله. ولذلك يقول أهل الجنة إذا انتهوا إلى الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن وجد غير ذلك فإنه يعض أصابعه من الندم. نعم، أحسن الله لي. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا مع زيادة في أوله. وقول الراوي في الحديث: ذهب أهل الدثور، أي أهل الأموال. وقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، الحديث فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وهي نوعان: أحدهما صدقة مالية، صدقة مالية وهي التي يبذل فيها المال، والآخر صدقة غير مالية وهي التي لا يبذل فيها المال، كالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي ذلك بيان سعة أبواب الصدقة، وأن من لم يجد صدقة مالية وسعه أن يتصدق بغير ذلك من أنواع الصدقة غير المالية. وقوله في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء اسم يكنى به عن الفرج، ويطلق أيضا على الجماع، فيصح أن يكون كلاهما مرادا في الحديث. قاله المصنف رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. وقوله: لأرأيتم لو وضعها في حرام، الحديث ظاهره أن العبد يؤجر على المباح ولو لم تكن له نية صالحة فيه، ظاهره أن العبد يؤجر على المباح ولو لم تكن له نية صالحة فيه، بل تناوله مباحا. والصحيح أن هذا الظاهر معدول عنه، حملا لهذا الحديث بما قيد به عمل المباح في أحاديث أخرى، من أن العبد لا يؤجر على المباح إلا إذا انضمت إليه نية صالحة، فلا ثواب على المباح إلا بنية، وهذا معنى قول الفقهاء لا ثواب إلا بنية، أي لا يوجد للعبد ثواب إلا بوجود نية قصد العمل. فإذا اقترن المباح بنية صالحة أجر العبد عليها، فمن نكح امرأة وقصد بذلك إعفاف نفسه وإعفافها وتحصيل ولد صالح بعده وزيادة هذه الأمة وسعة الرزق بسبب الذرية، كانت هذه نية صالحة له يحوز بها الأجر على ذلك. فإن تعاطى المباح مجردا عن هذه النيات الصالحة فإنه لا ثواب عليه، فإطلاق هذا الحديث يحمل على ما ورد مقيدا من الأحاديث الصحاح، مما يدل على أن الثواب على المباح لا يكون إلا بنية، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده أن يتعاطى أحدهم مباحا أحله الله عز وجل فينوي فيه نية قلبية، فيقرب الله عز وجل ذلك المباح إلى مأجور عليه، فيكون من القربات التي يتقرب بها الإنسان، كالنكاح فيما ذكرنا نيته، أو كالأكل والشرب إذا أراد الإنسان التقوي على طاعة الله، أو كالنوم إذا أراد الإنسان أن يتقوى بنومته على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي، يعني يحتسب الأجر والثواب على الله عز وجل حال كونه نائما كما يحتسب ذلك أثناء يقظته فيما يأتيه من الأعمال الصالحة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبتمامه نتم المجلس الثاني من شرح الأربعين النووية، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.